سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله دينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. مركي أي عررك أي ما عرك دندلاعو هو أمرك هيدا أي مارتن إرداء ونقضاء كسوة دكت ملائكة إيبا مركي حدقية أي صوت داتان بيرئبا مركي بديه لسكو فرو بيرئبا سبحانه وتعالى وبدهان حتى كلا حيران لسكو ولا فرو. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. مركي لسو سار وحي قبريال مارت قبورتو كجري ومعنا بن آدم وكجري لسو سارو ولسو فقو مركز أي أغاق دونتا نفكستو وحي أي هر مرستي أو شري خيرا أم أي دي مرستي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بنا آدم كو محا كو كذي إلى مارت ربك هذا وناكسا معناه محاويان وكدو مري عبادتي سي مارت أو مرتيسي. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ربك سوك أبو ري كون سمي كون إكي أبو ريتان كذا قاب كي أوكو أمارد الأب أدوننا وحاو أمارد كو سورده أمارد إسك كامارد كأبو ري معناها أب سبحانه وتعالى أي نوع إن مقاب الأقاب أدون أي قف أبو ري سيادرت أي نقدين مارتن كوكا تدون ومدير إمد كابل إمد تدحاد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هكذا جوغينا باليري هاي مارتن كذنت إيو مارتن دومرك أي دومرين أمرك إبا وحن بيني نيسان مانينتي أول مارينتا مانينتي حسابت أيات بيني نيسان دشين وحاء هذه برأب كو إذن إلاليو ومعناها وملائكة أب هو عماشين يوحصون دن مارتن إلالي نيسو يوحصون نيسين نسعطو كو أسؤادو ونكسن قريسين عمل كسقون نيسان. يعلمون ما تفعلون وحين أجين وحاء أسقب نيسان. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. دك ووناكسا وحياهان دونان برواق قدهد دنبيليالكين وحياهان دونان نار جحيم لرؤول ليس الأحداد وإن قلي دونان أول مرك ما ننتهد أي نار تأيذ قلي دونان. وما هم عنها بغائبين من أهان دونان كوكا نستو أو كمقنادو نار تأيذ أه معناها ساعدة أي كان سنعين مجرتو وقت كستا ويمار تحديدهم بيقصونان هين والوقوايا. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. محاكو ويسيبا لينا ويو وحايت هاي ما ننت إسلي حسابتنك كد من محاكو ويسي وحايت هاي ما ننت إسلي حسابتنك معناها وحالوينينا ما ننت إيذا أرنتي ذا إيال لوينو لوبونبونينا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما ننتا إذا برئيبا وما ننتا أصن هننينين إمارة نفتكرا وحن أيو هننكرين معناه وحي أتري كرت أين جلين ما ننتا إذا نتلاذا لما ننتا إذا بأي إسكال وعيدكال أصوغيني كرت مجرتو.